صورة بدوية أطورها بالآلة الفوتوغرافية وأطرح تلك ووضع بديلها صورة فوتوغرافية. هذه كمان من جملة إيش؟ لف الدوران القيم. الصورة الأولى أي صورة بدوية حرام، فنزعها ووضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة الضوئية. هذه هي ظاهرية ابن حزم، وهذا لا ينبغي ثورة الإسلام تأخذ به. وأخيرا، ما الفرق من حيث نفيه بين الصورة الفوتوغرافية وبين الصورة الضوئية؟ الغاية التي من أجلها حرم الشارع الصور مطلقا، كل ذلك يتحقق في الصورة سواء كان فوتوغرافية أو ضوئية. والذي ظهر هنا أن الشارع حرم التصوير لأمرين اثنين. الأمر الأول تبعت التصريح به وهو يضاهون بخلق الله، يعني مشابهة الله عز وجل في الخلق. هذه الصور الذي صورها شابه الله عز وجل في تصويره لخلقه، فهذا سبب للتحريم. سبب آخر استنبطه العلماء استنباطا مراعاة منهم للتاريخ الضعيف، حيث جاء في القرآن في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه حينما نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، لم يطيعوه ولم يسمعوا إليه، بل قال بعضهم لبعض كما قال تعالى: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس: هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا وأرادوا دفنهم حيث يدخل الناس جميعا في المقابر، جاءهم الشيطان بصورة ناصر، قال: هؤلاء هم من تعرفونهم في صلاحهم وإحسانهم إلى مجتمعهم، فأنصح لكم بأن تميزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبورهم في أثنية دوركم. فاستجابوا له ودفنوهم خارجيها المقابر وقريبا من دورهم، فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم ودخلوا مروا عليهم، يروا الأمر توفر أعمالهم السابقة وربما اقتدوا بهم. تنازلا بدأ الانحراف عن التوحيد إلى الإشراك بعض الشيء، لكن الشيطان لم يقنع بهذا، فجاء الجيل الثاني وقال لهم: هؤلاء كما علمتم من آبائكم هم من هم، ولذلك فأوصى أن تتخذوا لهم أصناما خمسة، لأن هذه القبور تذهب مع العوامل الطبيعية. اتخذوا لهم أصناما خمسة ووضعوا في مكان، فزين لهم فيما بعد أن يضعوها في أماكن رفيعة تتناسب مع عظمتهم وترجمة حالهم عندهم، وكذا وضعت الأصنام في أماكن رفيعة فأخذوا يسجدون لها ويعظمونها من دون الله وينظرون ويذبحون، فوقعوا في الشرك الأكبر. أرسل الله إليه نوح عليه السلام ينذرهم مما هم فيه، فتنادوا ألا تسمعوا لا ولا تسمعوا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء، إلى آخر الآية. فإذا السبب الثاني الذي فهمه العلماء في سبب التحريم هو أن الصور كانت يوما سبب لتدرج الناس إلى الشرك الأكبر ثم إلى الشرك الأكبر، والله عز وجل غيور، فهو يوار على عباد المؤمنين أن ينحرفوا ولو فرد واحد منهم

ولا يأتي بثيابها فتا ورتقا وخياطة نحو ذلك. أما الحديث الآخر ففيه اتخاذ الصور منهاة للأطفال عن الانصراف إلى الإفطار في الصيام الواجب، فيمكن إذا تبين هذا الحرام كل صورة بمثل هذه الصور إذا ترتب من وراء ذلك ما كنا مصلحة راجحة ولم يقترن معها مفسدة ظاهرة. الانتقال من هذا البحث إلى بحث جديد نسرد عليكم كالعادة أحاديثه من كتاب الترغيب، أن أنبه على شيء لا يدخل في هذا الاستثناء وإن كان خلاف ما يظنه كثيرون. بعض البنات التي جاء الحديث بإباحتها إنما هي اللعب التي تصنع من داخل البيت، فليس من هذه اللعب المباحة للأطفال الصغار هذه الأصنام والتماثيل التي ترد إلى بلادنا من بلاد الكفر والفسق والخلاعة باسم تسلية الأطفال. فهذه اللعب ليست من صنع بيتنا ودارنا بل ولا من صنع بلادنا، وإنما هي من صنع بلاد الكفر. فإن هذه الصور ليس فيها ما في الصور التي تصنع في البيت مما أشرنا إليه من فائدة التدرب على صياغة ونحو ذلك، ولذلك فلا يظهر فيها السبب في الاستثناء لهذه الصور من التحريم، بل زيادة على ذلك أن هذه الصور تحمل معها عادات الإفرنج، عادات الكفار من حيث اللباس والزينة ونحو ذلك، فكأننا ننقل بواسطة هذه الصور إلى بناتنا وهن بعد في سن الصور العادات الكافرة فتعتاد عليها قبل أن تبتلى بلباسها. فهي مثلا تجد الصورة الصنم الذي يمثل فتاة تلبس ما يسمى باللغة العربية بالتبان، يعني اللباس الذي ليس له أكمام، يعني الشورت مثلا الكلسون، فهي ترى هذا فقد تمشي على ذلك وتطلب نفسها مثل هذا اللباس، ولو كان عرف وتدين أهل بيتها لا يساعد على هذا اللباس وهي في هذا السن، فتنسى وتنسى وتكبر ويترى هذه المناظر فتعتاد على ذلك وتتطلب نفسها فيما بعد مثل هذا اللباس ومثل هذه الزينة التي ليست من زينة المسلمين. لذلك لا أرى أن هذه التماثيل الأصنام التي يشتريها الآباء للأولاد هي من الصور المستثناة من التحريم. هذا الذي أحببت التذكير به وذكرى تنفع المؤمنين. لا تعلم كيف تعلم. الأولى والأولى من ذلك الأولى أن لا يجوز للشاب أن يخرج مع الفتاة المسلمة يتحدث إليها، لأن هذا الجلوس وهذا الكلام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما. كثيرا ما نسأل سؤالا آخر مش في هذا السؤال، هل يجوز في الشرع أن يجتمع الزوجات الإخوة المتحابين في الله المتصادقين المتناصحين أن الزوجات والأزواج جالسين في مكان واحد أي على مائدة واحدة مثلا، هل يجوز هذا؟ أقول أن هذا من باب الجواز يجوز لكن معلق بشرط غير واقع. يجوز إذا تصورنا أن كل من الحاضرين رجالا ونساء يلتزمون الحكم والأدب وفي فرصة محدودة في المطعم إما طعام أو شراب أو جلسة عائلية مثلا ذلك، لو اتخذ ذلك جنجلا وحياة ولا يمكن الحياة إلا بهذه الصورة، أحيانا مع ذلك أقول في هذا الحين مبنى الاجتماع يجوز إذا توفرت الشروط، لأن الصعب خاصة بمثل مجتمعنا هذا الذي كلما مضى عليه يوم ابتعد عن الإسلام سنين. هذا الشروط أن يلتزم كل من رجال النساء الحكم والأدب، فلا يتكلم أحد الحاضرين من الرجال أو النساء بكلام مثلا مرهق فتبدأ بس من هنا وتقطع من هنا، فمن هنا يتسرب الشيطان إلى نفس الإنسان. لذلك ما دام هذا من الصعب تحقيقه في مثل جلسة عارضة طارئة، الأولى أن لا يحصل مثل هذا الاجتماع. ليه؟ لأن الإنسان الشيطان يجري من ابن آدم أو الإنسان مجرى الدم. لذلك أقول كما قلت في مصر أو في أول مباشرة جواب، من كان من الشباب مبتلا بالدخول في الجامعة لدراسة ما فعليه أن يكون بعيدا عن أن يوجد أي صلة لأي فتاة ولو كانت من الفتيات المتحجبات، ولأن هذا الحجاب ليس كما ينبغي، ولكن مع ذلك حرمت بعض الشر أو بعض. ولا تغرك المرأة المحتجبة وتقول أن هذه أخت مؤمنة ومسلمة، هذا من جواريز الشيطان أيضا الإنسان، لأن هذه إذا كانت متحجبة مش معناها أنها صارت راهبة، بل ولو أنها صارت راهبة بمعنى أنها صارت جمادا، يعني خرجت عن كونها بشر لها أحاسيس لها شهوات لها طلبات ورغبات، ولكن المرأة الصالحة بتجرد. لكن هذا الجهاد من تمامه الابتعاد عن الطريق الذي يدخل به الشيطان إلى بني الإنسان. إذا تذكرنا قصة الرسول عليه السلام مع رجلين وهو قائم مع صفية، ولفت النظر إلى أن الشيطان يدخل ويمشي في جنب الإنسان، فماذا يكون هذا الشاب إذا وقف مع فتاة ولو أنه ماشي مثلا في باحة الجامعة، لكن ما في حدا قريب معهم تمام مناسب معهم حتى لا تكون منه كلمة أو منها كلمة، يعني مجال دخول الشيطان بين الشاب المسلم زعمه والشيخ المسلم زعمت موجود في كل مناسبة. لذلك فالسعيد والمؤمن حقا هو من يبتعد عن كل الوسائل التي قد تورثه وقد ترميه منا على حول رأسه. لأجل هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة لأنها وسيلة كبيرة جدا لدخول الإنسان وقضى حاجته من بني الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما احتمى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان تالفهما. لا يقال هذا الحديث حرم الخلوة فما ليس بخلوة لا شيء فيه. نقول الحرمات درجات والمنيعات في الشرع كذلك. فإذا لم يكن هناك خلوة يقولون مثلا ما هي الخلوة؟ هو أن يدعي الإنسان مع أمرأة أجنبية في مكان ويريد يطول الباب، هذه خلوة وهذه محرمة. لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة، هذا كلام صحيح. لكن هذا لا معنى أنه إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أن الشيطان ما يدخل بينهما. لكن دخول هناك في مهيئة الباب أقوى له وأسعد له كثير. لهذا فهذا الحديث يقول أن يحرم الخلوة ينبه الإنسان المسلم العاقل أنه لا يجوز له أن يقوم في مكان قريبة أو غنم أو صدقة. ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. هذا هو القرآن يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا بالافتخار بالحجاب الأسود لله يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا بالافتخار بالحجاب الأسود من عصمة دار الرحيل حجابها من سمرة الجد الثعاب فالتبي فالجد عصمة استضافة يوسف والغار يقر برسول محمد من عصمة دار الرحيل حجابها من سمرة الجد تعالت ترتدي فالجد اسمه للصداقة يوسف والغار يقر برسول محمد وتدى الحجاب فقد تعالى عزة يحمل الرسالة والزمان وتدى الحجاب فقد تعالت عزة والرسالة والجمال ويبتدي المسلمات الطاهرات من الخلا جلبابهن اليوسفي الأحمر فيض صبح والحجاب مساهم فالوجه صبح والحجاب مساهم والأرض محفوظا فطيري أسعدي طير السمات الطائرات من الخلا من بابهن يوسفي أحمد والوجه صبح والحجاب مساهم والأرض محفوظا فتيج يسعد ودع البغايا ودع البغايا في الطريق سافرا يرفق صوت شباب ان المرشد من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها. اولا عن عمر رضي الله عنهما

كما سيأتي في بعض الروايات. ففي ذلك دليل واضح كدلالة حديث عائشة السابق في الدرس الماضي أن التحذير من تصوير الصور وبيان ما في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة، فإنما يعني في هذا الحديث وفي هذا الصورة ولو كان لا غلها، أي صورة مصورة على الثياب وعلى الورق، فلا يقصد بها كما يتوهم بعض العصريين طبعا بعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب، وعني لم يحيطوا السابقين. أما المعاصرين اليوم فهم يعلمون بقراءة الأحاديث، ولكنهم يدورون حولها ويحتالون عليها بشتى الحيل والتآويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. أيضا هذه الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي صورة ليس لها ظل وليست مجسمة، وإنما هي مصورة على الستارة. وكذلك في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي كما قلنا إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو كما قال عليه السلام، وأشار إلى الصورة التي كانت على الستارة. ولم يأتي معنا في كل هذه الأحاديث حديث في الصور المجسمة، لم يأتي حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث ولو واحد في التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول عليه السلام المصورين والذين يقترن بالصور إنما هي الصور المجسمة، لم يأتي معنا حديث مصرح بذلك، وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه أن تقال ألا تدع صورة إلا تمسها، ومع ذلك فهذا كسوابقه من الأحاديث ليس صريحا بأن هذه الصور هي مجسمة، بل لعل لفظ تمسها فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسمة، لأن التمس بالصور التي كتبت أو صورت بالذهان أو بتصريح مثلا إذا تمست بشيء من الأنوام أو الخيطان مثلا أقرب إلى تكسير السمن إذا كان مجسما. ففي هذا كله عبرة إلى عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الأحاديث النهي عنها على الصور المجسمة، ولم يأتي ذكر التجسيم أو معناه في شيء من هذه الأحاديث. الحديث التاسع حديث ضعيف، والحديث الذي بعده وهو العاشر حديث صحيح، وفيه تفصيل للحديث السابق حديث جبريل، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيله، وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيله. لاحظوا التعبير، قال جبريل فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، أي تبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظ التماثيل يعني أصنام، وليس كذلك، بدليل قوله فيما بعد وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل، ستر فيه تماثيل يعني أصنام، لا وإنما المقصود صور

في مسألة التصوير قلت من باب التنكيل زعموا لأن شيخا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليومي فهو حرام وبين التصوير الآن فهو حلال زعموا أن شيخا من هؤلاء زار تلميذا نابغا من تلاميذه في بيته فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صدر مكان فوعظه وأنكر عليه وقال أنا ضربت عليكم رأيا كثيرا أن اقتناء الصور حرام وأنها تمنع دخول الملائكة فما بالك أنت وضعت صورتي قال له يا حبيبة الشيخ هذه صورة فوتوغرافية وهذه ليست صورة يدوية فنحن فهمنا منك الفرق بين الصورة اليدوية فهي حرام ونحن استندنا عنها وبين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال هذه صورة فوتوغرافية طلبت الشيخ على كتب التلميذ وبارك الله قال لو بارك الله فيك لقد فقدت وفهمت هذا فقه فلو أن إنسانا جاء إلى الصورة الأولى أي الصورة اليدوية التي حرمها